يا أيها الناس قد جاء فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاء إليكم نورا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال يستفتونك الذين آمنوا أوفوا بالعهود

يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لكم الإسلام دينا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشون واخشوني يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات

واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. تدليت يا منزل القرآن على من قرأه بتمكن وإتقان ألبسته كاز البهاء ولوالديه من الدباج حلتان وجعلته نورا يضيء يرقى به درج الجنان ولمن سمع عن كل آية حسنتان نفعا وثقلا في الميزان وبفضل ما قد قرئ للفقيد اغفر مكان وادخلوا اصدق مدخل وابدلوا زوجا للحسان بالحق قد انزلته انت اللطيف المستعان. وهكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا مع بديع بليغ التشريع الرباني في أدق بيان قرآني تلاه على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ بمدينة قطور تليفون 040-750-373 خطوط. أما الهندسة الصوتية والضوئية والفراشة الكبرى ركبت من أولى مخازن الفراشة بمحافظة قبر الشيخ إدارة المعلم عبد الوهاب العراقي وأولاده بالحامول. في مستقبلها.